إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع إن شاء الله تعالى جولاتنا مع المغربين والمغربات، ونقول لهم أبشروا فإن العلاج موجود، فقط لا بد أن يصيب الدواء الداء، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع الدواء على الداء برئ بإذن الله. فالمغربون سبحان الله أرادت ملوك سحرة الجن ومروك سحرة العفاريت أن تسيطر على أحوالهم بالكلية. وفي الحقيقة أنا ما رأيت ابتلاء على المسحورين أشد من سحر المغربين، فعجبا لتحمل الأسحار الشديدة، مثل سحر الزئبق الأحمر، وسحر الماء الخارق، وسحر الفود الكبال، وسحر الزجاج الشيطاني، وسحر اللبان الخارق. وأنا أعرف مدى قوتها، وهي بمثابة القتل السريع بقدر من الله عز وجل لدى المسحورين الغير المغربين. لكن الله عز وجل رد كيد سحرة العفاريت في نحورهم، ولم ولن يبلغهم بقوته وعظمته مبتغاهم. لذلك حرصت سحرة العفاريت مراقبة المغربين والمغربات من بعيد، فكثفت كل الأسحار عليهم وأنزلوهم في دوامة الغربة المأساوية، حتى يقنطوا من أنفسهم وينسلخوا من دينهم وعقائدهم. وهذا ما أخبر به سبحانه وتعالى على لسان إبليس في قوله تعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أول الناس من يدخلون في قوله تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هم المغربون والمغربات. وتغيير الخلق الذي تكلم عنه إبليس عليه لعنة الله ليس المراد به فقط النمص وحلق اللحية والوشم والوصل، بل هناك أعظم من هذا، ألا وهو العلامات والرموز الموضوعة في المغربين والمغربات في سلالتهم. لذا تجد أمراضهم تقريبا متساوية ما بين حساسية الأعين والصدر والأنف، وبين مرض الرؤوس من جهة اليسار، والتثاؤب أحيانا بالدموع في الصلاة وعند قراءة القرآن، والنوم عند استماع خطبة الجمعة، وألم في أسفل الظهر لا يفارقهم. تشخيص الطب للمغربين والمغربات، وكأن هؤلاء الناس خلقوا للإدمان على تناول الدواء. وتشخيص الراق ما بين سحر مأكول أو عين قوية، وهكذا يتيهون كل منهما يجرب فيهم دواءهم، فتشتد الغربة عليهم، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس قليلون صالحون، وسط أناس كثيرون سيئون، أطفالهم منذ الولادة وهم يتعالجون عند الطبيب، إدمان على ارتفاع درجة الحرارة، أجسامهم يدرسون لكن لا يصلون إلى ما درسوا من أجله، إدمان على ارتفاع درجة حرارة أجسامهم، يدرسون لكن لا يصلون إلى ما درسوا من أجله. نسبة الطلاق والتعطيل للزواج 99% من المغربين والمغربات. رسائل مرسولة من كبار صناع قرارات سحرة العفاريت: إذ لا بد من المغرب أن يضيق عليه الخناق حتى تستفيد منه. طيب، كيف يستفيد ملوك سحرة العفاريت منهم؟ المغربون كما أسلفت فيهم ألغاز متوارثة ليست في باقي البشر، وتعتقد العفاريت أنهم من أجناسهم، ويكونون متلبسون بملوك العفاريت التي تحرس الدفائن والكنوز التاريخية. هذه الألغاز هي اللسان المفلوق والخط المتصل في اليد اليمنى، وضيق الأنف، وبريق في العين، ونخلة شعر وسط الرأس. بهذه الرموز تعرفهم وتحرس العفاريت على أن المغربين لا يجوز لهم أن ينشغلوا بشيء غير تثبيت الدفائن والكنوز التي سيخرجها الدجال في آخر الزمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: يمر الدجال فيقول الأرض أخرجي كنوزك. المغربات والمغربين هم من يثبتون هذه الدفائن، لذلك تتم مراقبتهم بتكثيف الأسحار عليهم حتى لا يصل الراقي إلى منبع مرضهم، ألا وهو العين الزهرية أو العين المغربة، فاستغلالهم بشع لهم. مثلا إذا أراد عفريت ساحر أن يسحر مغربا ضعيفا لا زالت رموزه ما نضجت، يتلبس بالمغرب المكتمل الرموز فيسحر من عينه، وسحر العيون هو أشد وأخطر الأسحار، إذ سماه الله بالسحر العظيم. قال الله: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وإذا أراد شخص أن يعرف مكان الماء يكذبون عليه بآلة يظن أنها هي من تبحث على الماء، ولكن المغرب هو الذي يبحث وليست الآلة. وكذلك يأخذونه إلى مكان الكنز فتبدأ رجله بالركض. المهم محل استغلال. تزويج المغربين ببعضهم لا يريدون لهم زواجا مبنيا على المودة والرحمة والتآلف، وإنما زواجهم فيه نفرة وبغض وغضب شديد، يفعلونه بينهم لتثبيت الأختام المطلوبة منهم. آراؤهم غير مقبولة في المجتمع، وكأنهم جاءوا بكلام غريب، ينكدون عليهم المناسبات والأعياد والليلة السادسة والعشرين من رمضان، فلا يجدون متعة في الأفراح، بل الأحزان لا تفارقهم. يعملون لهم بغض شديد للبشر المسلم بصفة عامة، وهذا هو اعتقادهم بأن المغربين من نار وليس من تراب. وأناشد الرقاة الخلص بأن يقفوا معهم لأنهم مستهدفون، فلا تكونوا عونا للعفاريت عليهم. وإذا أردتم أن تعرفوهم فهم من يتأخر علاجهم، وأرجو من المعالجين عوض أن يكثروا من فتح المراكز أن يذهبوا إليهم إلى بيوتهم، ستجدونهم كلهم مرضى. ولا بد من ذكر حرق العفريت الساحري في الرقية على لسان الراقي، لأنه هو الأصل، أما الخدام فقد يدفعونهم ليشغلوا الراقي بهم. والبيت الذي تدخله فتجد الأم والبنت والأخ والعمة والخالة والجدة والجدة، اعلم أن هذا البيت مغربا غربوه بتاتا بهذه الأمراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبشر المغربون والمغربات بالعلاج إن شاء الله، اعلم أن بيوتهم تكون مرشوشة بالأسحار الثقيلة الثمينة، وترش هذه الأسحار في الحفلات والمناسبات والأعياد من غير ما يشعرون بها لكثرة الرقابة عليهم. أول مرحلة العلاج لا بد من غسل هذه البيوت بماء البحر المقروء والكافور الأبيض بالحك بالمكانس على أرض البيوت والجدران والأبواب والنوافذ لمدة 3 أيام، بعدها يبدأ رش البيت بالماء العادي المقروء في أركان السفلى كل 24 ساعة. في هذه الحالة يشعر أهل البيت المغربون بطمأنينة وسكينة، وكأنها لأول مرة يشعرون بها، وهذا دليل على أن عمار البيت دخلوا من جديد من بعد ما هجروا من قديم من قبل ملوك سحرة العفاريت. أولاد المغربون يخطفون كل يوم ما بين حي أو مدرسة أو قرية، لذلك يجب أن يحصنون بالتحصينات النبوية بعد العصر وبعد الفجر حتى يسلموا من ملوك سحرة العفاريت. على الزوجين ألا يسارع في الطلاق، لأنها مؤامرة شيطانية ساحرة عفريتية. والمحاكم في قضايا الطلاق 99% منها حالة المغربين والمغربات. لابد أن يجلس إلى طاولة الحوار ويذكر بعضهما بأنهما مستهدفان لكي يرد كيد ملوك العفاريت في نحورهم. التكثيف من سماع رقية ملوك سحرة الجن وذكر حرق العفريت الساحر بين الحين والآخر في البيوت. الحرص على شرب الماء المقروء ولا يشرب غيره. تقطير الماء الورد البارد المقروء في الأعين دائما عوض المقطرات الكيماوية. استعمال التلبينة الباردة في أكلها. التكثيف من قراءة سورة الأنفال. الحرص الشديد على الشعور وعدم قصها في الصالونات إلا إذا تأكدتم أنكم ترجعون بشعوركم. بيوتكم لا بد من العلاج الجماعي فيها والتواضع فيما بينكم وعدم الانفعال. المغربون والمغربات أجسامهم في التلبس تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من ملوك عفاريت وسحرة الجن، والقسم الثاني من ملوك الجن المسلم وقاداتهم. لذلك المغربة أو المغرب أول ما يقف شخص أمامه يعرفه جيدا ويعلم إن كان غادرا أم ناصحا. فلا تستغرب من مغربة عندما ترى راقيا يعالج في النت مثلا وهي تقول بأنه ساحرا أو مشعوذا. وهذا أخبروني به مجموعة من الأسر المغربة، وفعلا بعد مرور الأيام فوضح أمر هذا الراقي. المغربون المستهدفون كونهم تكون فيهم بنت مطلوبة عند ملوك سحرة العفاريت، يكون في بيتهم خناق وضيق شديد في الرزق لكي تيأس هذه البنت. في هذه الحالة لا بد من المعالج بأن يضحي بالغالي والنفيس مع هذه البنت المسكينة بالتكثيف في الجلسات اليومية بالمجان إن أراد الله والدار الآخرة، حتى لا يكون عونا للعفاريت عليها. غالبا إذا دخلت إلى بيوت المغربين والمغربات أجد المغربة المطلوبة لدى كبار العفاريت تزوجت وطلقت. زواجها المسكينة كان مدبرا بهذا الزوج التي تكون نيته في الأصل سيئة، وهذا هو الذي يعين ملوك سحرة العفاريت على إتمام مهامهم فيها. فالزواج يكون مؤقتا لأجل عقد بين من يصدرون الأوامر من صناع قراراتهم وبين العفاريت المتلبسة بهذا الزوج، حيث يبدأ بملئها بالأسحار العظيمة صباح مساء إلى حين تقترب المهلة. يجمع هذا الغادر ملابسها وعطورها وشعرها وأحذيتها وكل شيء يتعلق بها. تكون الملوك منهم متلبسة بالساحر العليم الذي ينتظر هذه الأغراض الثمينة بالنسبة لهم. بعدها يشعلون الفتن بين العائلتين حتى يتم الطلاق بين هذين الزوجين. وإذا ما أرادت هذه الزوجة أن تتزوج مرة أخرى يفعل بها مثل المرة الأولى لكي يضع لها يأسا كليا من الرجال. فلا تستغرب عندما تقرأ على شاشات المواقع امرأة تكتب عبارة تعبر فيها عن خذلانها وخيانة الرجال لها. والعجب أن أصل المشكل هم العفاريت من كبرائهم، ومن ثم يأتون بوجه الناصح الأمين. المجرمون ينسحبون ويتركوننا في عداء فيما بيننا. العفاريت هم من يعرقلون حوائج المغربون والمغربات، وهم من يضيقون عليهم كل الخناقات. وملوك سحرة العفاريت إذا رأت بنتا أو ولدا مغربا مطلوبا عندهم لا يهمهم غنيا كان أو فقيرا. إن كانت غنية تغلق مشاريع والدها بالكامل، إن كانت فقيرة تخرج للعمل خارج البيت من كثرة التضييق في الرزق على والدها. رغم كل هذه المعاناة التي تعيشها أسر المغربين والمغربات، إلا أن فيها خيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله عز وجل لو أنهم احتسبوا هذه الغربة. فأبشركم بفتح من الله ونصر قريب، وأننا في هذه الدنيا كم سنعيش، 60 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. وفي الأخير أريد أن أركز على المغربين اللذين يريد الزواج، احرصا على ألا تتفرقا، لأنهم سيحرصون على ذلك، وكل شيء يهمس بخاطركما يوضح منذ البداية حتى تفضح العفاريت التي تتآمر عليكما. وأكرر المرة الثانية والثالثة وحتى الألف طريقة العلاج للضربة القاضية على ملوك سحرة العفاريت. أولا، إلقاء القسم في البيت على العفاريت وملوكهم بهذه الصيغة: أقسم بالله العلي العظيم عليكم، كل من يسكن في هذا البيت من كل عفريت ساحر ملك أو شيطان ساحر مارد ملك، أن يترك هذا البيت طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ستحترقون وستعذبون بآية الله، نمهلكم 3 أيام. ثانيا، بعد 3 أيام يتم غسل البيت بماء البحر المقروء والكافور الأبيض بالحك على أرض البيت وبابه وعتبته ونوافذه وسطحه وجدرانه وسقفه. لماذا سقفه؟ لأن العفاريت أخلت عمار الجن المسلم الذي يسكن في سقف البيت، مزاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سقف بيت مسلم يسكن الجن المسلم. وهذا الغسل يكون لمدة 3 أيام. ثالثا، تشغيل سورة البقرة أو قراءتها في البيت على كل 3 أيام، والتي ستستمتع بتحصينها الذي لم تكن تستمتعه من قبل، لأن البقرة تحتاج إلى جو نظيف حتى يتم التحصين جيدا. وهذه المسألة حيرت الجميع: لماذا نقرأ البقرة ونحس بالبيت مقلوب ومملوء بالمشاكل؟ نقول: إذا كان البيت مرشوش بسحر قديم وجديد لا تنفع فيه البقرة، الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الأسحار والشياطين والعفاريت، ولا يوجد بيت مغرب إلا وفيه من الأسحار المرشوشة في الأعتاب وغرف النوم والسطوح والجدران، لا يعلم حصرها وضررها إلا رب العالمين. رابعا، عندما يغسل البيت لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام مباشرة يبدأ رش الماء المقروء والكافور في الأركان السفلى، وحذار من رشه في الأركان العليا، لأن الجن المسلم دخل من جديد وعنده دور عجيم في إلقاء المحبة والمودة بين الأسر. بالنسبة للماء، ممكن أن يكون ماء حنفية مطبخ البيت، بشرط أن تسمي الله 3، بعدها تفتح الحنفية أو الصنبور، تأخذ برميلا مثلا يزن 30 لترا، تضعه في مكان عندك في البيت، ترش منه كل 24 ساعة، تفعل الساعة المناسبة لك. خامسا، المواظبة على الصلوات الخمس، لا سيما صلاة الفجر في المسجد إذا كان المسجد قريبا. المهم لا تطلع الشمس عليك وأنت لم تصلي الفجر، بعدها تشرع في أذكار الصباح. سادسا، إذا كنت متزوجا، الزوجة تصلي هي أيضا الفجر في وقته وتشرع في أذكار الصباح. سابعا، إن كان لديك أولاد صغار لا بد لك من تحصينهم، إن كان لك واحد تضع يدك على رأسه وهو نائم، ثم تحصنه بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والأذكار النبوية والأذكار المأثورة النافعة. إذا كان عندك 2، تصرف المفرد إلى المثنى وهكذا. ثامنا، بعد صلاة العصر تشرع في أذكار المساء، وكذلك الزوجة. تاسعا، شرب الماء المقروء الطبيعي، ولا تشرب إلا الماء المقروء حتى تسلم من الأسحار المستمرة، لأننا قلنا المغرب مستهدف ولا بد أن تكون لدينا العدة. عاشرا، إذا كانت الزوجة في العدة عندما تأتي من صلاة الفجر حصنها أنت، وكذلك بعد العصر، حاول أن تصبر مع هذه الأيام لأنها معدودة، إذا لم يتيسر لا بد لها من أن تقول أذكار الصباح والمساء. 11 الحرص في البيوت إذا وقعت المشاكل أن تنسب إلى قرنائنا وليست إلى أزواجنا وأولادنا، مثلا إذا رأى الزوج من زوجته عيبا يتهمها بأنك مريضة أو لست على ما يرام، وإنما يقول لها قرينك هو الذي يسبب بيني وبينك المشاكل لتفضح القرناء في البيوت. كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجاءك شيطانك أي قرينك. 12 الحرص على عدم التهاون بشعوركم ولا أظافركم ولا صوركم ولا عطوركم ولا ملابسكم، وأنصحكم بأن تزيلوا صوركم وصور أهليكم من كل المواقع، لأن السحر يتم عن طريق جلب هذه الصور. 13 شرب اللبن البارد على الأقل 3 أيام في الأسبوع، لأن الشياطين والعفاريت تبغضهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.